يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اطربوا يا أهل المثاني، فهذا واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، بشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، يحصره العد، اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سعد، وبجاهه يا إلهي دد وبلغ كل مقصد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، اهدنا نهجا سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله ببركة